بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 35 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. مذهب السكاكي في إفادة التخصيص بالخبر الفعلي. قال الناظم: وقال يوسف كذا إن قدر فاعله معنى فقط مؤخرا، وإن يجز ولم يقدر أو منع لم يستفد غير التقوي فاستمع، إلا منكرا ولو إن أخرا، ففاعلا في اللفظ أيضا قدر بجعله من الضمير مبدلا خشية فقد للخصوص إذ خلا من سبب سواه، فالمنع لزم من ابتداه لا معرف وسم، بشرط فقد مانع التخصيص لا شر أهر ذا أذن، أما على جنس فالامتناع أن يراد ما أهر شر غير خير وأما، على انفراد فهو ليس يجنح لقصدهم وإذ هم قد صرحوا تخصيصه إذ أولوا بما أهر، إلا فبالتنكير قطع شان شر، وفي جميع قوله هذا نظر. قال: وزيد قائم إذا استتر، فيه ضمير في التقوي يقرب من قام لا كمثله إذ ينسب لشبه خال صفة، ومن هنا لم يك جملة ولا كهيبنا. اتفق يوسف السكاكي مع الجرجاني أن التقديم يفيد التخصيص بالخبر الفعلي، لكن خالفه في الشروط والتفاصيل، فقال: بشرط أن يقدر كونه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل في المعنى فقط لا في اللفظ، نحو أنا قمت، يقدر أصله قمت أنا لا على تقدير كونه فاعلا لو أخر، بل على تقدير أنه بدل من الضمير في جاء على حد وأسر النجوى الذين ظلموا. فإن كان نكرة نحو رجل جاءني أفاد التخصيص، فإن منع من التخصيص مانع لم يجز، مثاله قولهم: شر أهر ذناب، إذ لا يمكن أن يكون هنا للتخصيص لأنه إما للجنس أو للفرد، وغير جائز أن يكون للجنس لأنه يصير تقديره ما أهر ذناب إلا شر لا خير، والمهر لا يكون إلا شرا، فلا فائدة في نفي كون خير أهره، إذ لا يصح نفي الشيء عن شيء حتى يصح اتصافه به، ولا يكون للواحد بمعنى ما أهر ذا ناب إلا شر واحد، وذلك غير مقصود بلا شك. فلما صرح الأئمة بتخصيصه حيث أولوه ما أهر ذا ناب إلا شر، قالوا: لنجمع بين الكلامين، نقطع شأن الشر بتنكيره ويصير المعنى نوع غريب من أنواع الشر. أهر ذا ناب، هذا تقدير مذهب السكاكي. قال صاحب التلخيص: وفيما قاله نظر، لأن الفاعل اللفظي والمعنوي سواء في امتناع التقديم ما دام على حالهما، لأن كل من الفاعل والتابع لا يجوز تقديمه، فتجويز تقديم المعنوي دون اللفظي تحكم بغير دليل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.